والآن مع الشريط 38 بعد 100 على 1. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أنه يحيا حياة إسلامية، والأمر واضح جدا أنه البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان. قضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربى تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا، الزواج الشرعي مطلوب حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع. حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش فيه ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو حوادث هناك أقل ضرر من بلد الأصل، بمعنى فأنا عايش منه. مفهوم سيدي كلامك، بس بدنا ننظر أبو يحيى للعاقبة. يعني ولو أني قطعت كلامك، بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه. إذا تصورنا أنه بده يصير إصلاح، أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي، وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام، ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول، وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا، وما العاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراجهم عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، متضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لساعتكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أن النعاج ذبح بطريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكله ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين نقاط هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا مسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذيك البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد؟ ألا يمكن أن يصدر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم؟ ما في ضمان طبعا. وقضية انه والله بلاد امريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية، شايفين نحن انه هذا حبر على ورق، و وكلام صحيح. ولذلك بارك الله فيك يجب ننظر للمستقبل البعيد. المستقبل القريب كيف يعني الأطفال ما لهم مدارس؟ مدارس متعلموا في مدارس يعني. هذا ما أشرنا إليه أنه مضامين الأولاد دون إنشاء مسلمين وهذا لشك في سيدي زي ما تفضلت أنه لا يوجد جواب واحد كافي بهذا السؤال لأن هذا السؤال يتشعع. إذا كان إنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين وبالتالي ما راح يكون المدى القريب ذرية وأولادي يخاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم نسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن المجموعة الإسلامية وينتشروا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من عليه لو ضغطت بيروت الكلمة الله ما يعني ما يسر له يخرج احنا سلفية. لكن في أمريكا تعرف على واحد ومدله على أهل مرض وذهب ووجد جمعة سلفية وخاطبها خلال أسبوع. فيكثر هو لما كان عايش في المجتمع الإسلامي حقيقة هو مو عايش في المجتمع الإسلامي لكن هو حاطر نفسه وضمن مجموعة مش شرط يصير من الله وهذا مؤقتا ضمه. نعم. كلام سيدي شيخ انك تعيش وبذهنك انه الولد عايش هناك فبالتالي راح يجيك اولاد والاولاد يروحوا التلفزيون بيروح على المخرج يشتري من واحد يظل يعني بدك تعيش شر فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا. بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء طبيعي يعني متيسرين عليه حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما بس يكون موجود أسرة مع بعض هم إلا لم يصير في اختلاط مهما كانت ظروف قضية المصافحة مثلا في أمريكا ممكن أنك ما تصافح يعني امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس زدت على الابناء على بيروت وواجهت هذه المشاكل جدا في كثير من الأشياء. فلاحظت إنه تطبيق العمل والدين الإسلامي فيها ما كان أسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي هنا. صحيح بس في ملاحظة يا أخي. في بيت شعر نسيان شطر الأول بيقول وكل غريب للغريب نسيبه. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متذائمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد انه يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في امريكا في هذه البلاد مثلا او غيرها ما بتكون حياتك الاسلامية هنا اقوى من هناك؟ صح بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك مثلا ممكن تشوف اي شخص في الخارج يعرض عليك أو أي أمة ثانية يعرض عليك مثلاً إلا أنا ما أصدقك يحترموك يقدروك هناك جدا بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول إنه يحسن حاله ضمن الجماعة السلفية بس العالم الخارجي هون ما يقدروا هذا صحيح بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس يعني هلا هناك الحرية اللي عم تشير إليها انه انا ما بصافح بقدروك ليش؟ لأنه في حرية لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان وهنا حرية فيها الخير وفيها الشر يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتلاك؟ شكرا طبعا هي مش نابعة أنه الجو مستقيم مالين مدارس رجعوا جددوا لباس منع لباس الثوب يمكن معنا صبي احمد المعلم. هذا مين اللي بيقول؟ نعم سيدي الدكتور. الله اكبر. والنص جاء ان يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عباره عن الزنطان والقرص. عم بحكي انا والحاج صاهر، عم بقول يعني حتى في البلدان الغربيه الاوروبيه احترام الراي او اللحظيه المطلقه اللي احنا عم نحكي عليها، لو انت لبست ايش ما لبست ما حدا له عنك. تمام. على الاطلاق. اي نعم. الفارق الان انه انت يعني ما فيك تتنقل من بلد لبلد مجرد انه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطه، والا انت عم تفرقك سهوله بكل الاشياء. انت بتكفل تعاني وبدك تكافح وبدك تطمر وبدك تؤذي في سبيل الله، لكن هي عمليه ميزان. لذلك يعني الله اعلم انه زي ما لمح الشيخ الرئيس له جواب الى هذا السؤال حكم. يعني بدك انت القائم وايهما اكيد لدينك ودنياك حاليا في الشارع، انما لمدى البعيد لا يجوز ان تعيش في بلاد الكفار، لانه بدك تحل عليك وعلى اسرتك وعلى اولادك وبدك تطبع وحشرت نفسك وصورت نفسك مع هذه هاي. برضه كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتصير شهادات او تتهاون عن وهو صغيرا ويوم وراء نتيجه ممارسه نتيجه العالم الامكانيه، وبعدين بعد ما تلاقي حالك انت تنقر على الاراء الدين وتمسك فيها واحده ورا واحده. ابنك اللي تفرج على التلفزيون، كان ما يقولش، يعني الاولف تقول حكيت مع الناس، تعرفت على كذا، تلاقي حالك بدل ما صافح بتقبل وتقول لك شكرا. يقال كثرة الإنسان تفقد الإحساس. قل اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال وصوني الشباب في لبنان يسألك يا ما رأي الشيخ في جهاد؟ جهاد وين؟ حاليا. جهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟ يعني في بلد في لبنان أو في الأردن، أو يعني هل الواحد يروح على أفغانستان يشاهد ولا يبقى في بلده؟ ولا كيف يكون يعني؟ إذا كان في هناك جهة من الجهات البلاد الإسلامية أعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا، فنرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان وإلى آخره وما فيها من فراق وعذاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح، وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم. طيب كيف ممكن الشخص أنه يجاهد في بلاده؟ مش ممكن، نحن ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟ يعني لو افترضت لبنان هلأ كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين على حرب الإسلام، منهم الحبشية الموجودين الآن في لبنان. أي نعم. خلال فترة الأسابيع القادمة سمعت الكثير عنهم، منهم عم بيدخل على المساجد، حتى عم عم بيضربوا عم بيدبحوا في المسلمين موجودين في الجامع بغرض انه الاستلام على الجوانب في لبنان، ومن جملتهم الحبشي. وانت انا فهمت اكثر انه كيف ما راحوا كيف ما جوا بيكفروا بالعالم هناك. حبشي كيف اتباع جماعه من جماعه عبد الله الحبشي؟ لا هو شيخ هناك، شيخ من حبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أنا بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام للإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أنه واجبهم يدافعوا عن أنفسهم، واجبهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من هؤلاء، وربما يكون هناك شيعة أيضا روافض، وربما يكون في عندك بعثيين وعندك شيوعيين وإلى آخر المصائب الكثيرة وكثيرة جدا. لابد من تكتل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين، وعسى أن يكون كذلك. الشارع مكتب الربيع الإخوة القريبة طبعوا طريق مطلم حبتنا الحديث الجارية. مين اللي طبعوا؟ هم جماعة الحبش. الله أكبر. ورأيت طبعا لهم برضو لدفع صفات البيهقي في كل موضع فيه إشكال وكذا، وقال الحافظ العبدلي اللي صنع باسم شيخهم الهرري الحبشي، وقال الحافظ العبدلي حتى كان يعني بعض الخطب العلم يقرأوا قال وقال الحافظ العبدلي لأن عبد الحبشي هذا الصورة يعني بالنسبة إلى عبد رب الدار وكذا يعني تدليس كناية يعني كيف الله المستعان كانوا يشوهون جدا يعني حقيقة حديث الجاهلية. أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. هذا حديث روي المسلم في كتاب الصلاة، لأنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم السلمي قال صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي هكذا يعني كان حديث عاد بالإسلام، فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة. هم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا، فما كان منه إلا رفع عقيرته صائحا وثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، ما بشي المسكين في رأيه. قال فأخذوا ضربا بأيديهم على أبخابهم يعني سكوت مو محل الله. بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، هون بقى بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه للخطأ الكبير كيف الرسول يعاقبه ويعامله، وإذا وجد إيش العكس تماما فيعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة، هنا الشاهد ليه جاب الإمام المسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة لقول عليه السلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر الله. وانتهي القصة إلى هذا فقط، يعني علمه أحسن تعليم. يبدو أن الرجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمئ أن يزداد علما، وقد عرف أنه جاهل، فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال. فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يخطون الرمل. قال عليه السلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. هذا بيقول العلماء والشراح تعليق بالمحال. قد كان نبي من الأنبياء يخط معجزة، فمن وافق خطه خطه فذاك. وهياته هياته. قال: يا رسول الله، عندي جارية ترعى غنما لي في أحد، فسطى الذئب يوما على غنمي، وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة، وعلي عتق رقبة. كأنه يقول: فهل يجزيني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب؟ قال: هاتها. راه جاب رأسا. الرسول عليه السلام بادرها بقوله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه السلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث يعني قاصمة الظهر المؤولة، هل بيقولوا ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. هذا بيقول الله في السماء. فيقول الأخ علي، ونحن نعرف هذا الشيخ عبد الله أشعري، هو وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها. شو سمى كتابه؟ الصراط المستقيم. وفيه انحراف كبير جدا عن الكتاب والسنة، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة، وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى. فحذفوا هذا الحديث كما يقول مشان تسقط الحجة، لكن هذه حماقة متناهية. السبب أن كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب. فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلها، هذا الحديث موجود في موطأ الإمام مالك، هل هو أرقى من مسلم بدرجتين؟ يعني مسلم بيروي عن الإمام أحمد، والإمام أحمد بيروي عن الشافعي، والشافعي بيروي عن مالك. فمالك من جملة من روى هذا الحديث في كتابه الموطأ، ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. شو بدنا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم؟ هذا شو يا أستاذ؟ نعم، الحجاج السيني طري جدا، كله من نوعية واحدة؟ من نوعية واحدة شيخ. بسم الله. يعني هذا من جهلهم وحماقتهم. أنا بقول بالمناسبة إنه هذه الجارية، شوف الطريبة، هذا ما أظن مناسب جواته تقدر تأخذ جواته كل شيء. بقول بالمناسبة الشيء اللي بيلفت النظر، كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء؟ واليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة. السؤال اللي وجهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا جواب المنحرف عن الكتاب والسنة. الله موجود في كل مكان، كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشايخ؟ الجارية هم بموضوع عاشت في مجتمع إسلامي صافي، مجتمع محمد عليه السلام الله أصفى منه، فهي معكونة أمية والله أعلم، تقت من سيدها من أولاد سيدها من جيرانها إلى آخره هذه العقيدة، ولما سئلت أجابت على الصواب. مو ضروري تكون أخذ شهادة دكتوراه، لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب اللي تسمعه من الجارية هذه. السبب أن الدراسة اليوم ليست دراسة إسلامية 100% فضلا عن المجتمع. والله المستعان. بسم الله. الله والكلام فيها على عدم بطلان صلاة من تكلم ناسيا أو جاهلا. فهمت تجارب الصحيح؟ طبعا. يعني ما في شيء يعني جديد على هذا. قصد أن الرسول عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة. هو هذا. شوف كيف يعني منيك الطريق. ناسيا أو جاهلا. نعم. هون. كيف هو ليش تكلم؟ لما نسي ما لا نسي هذا جهل. لا هو الشمال هذا ناسيا أو جاهلا يتكلم ناسي من الصلاة وحالة رقم فتحدث بالصلاة، فهذا النسيان برضو ينطبق هو عذر الرسول الناسي يقدر من الرسول كان غير يعلم، فقيار في النسيان على عدم لا هذا مو خيار. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، لكن الحكم كهذا. يعني هذا الحديث بدل على أنه تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها، لكن الناس مثله، لكن مو قياسا إنما بأدلة أخرى. بس بجمع في فرع يا أبو يحيى، هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة مش الأخروية، لأن هي موضع اتفاق أنه لا مؤاخذة، لكن المقصود المؤاخذة الدنيوية. فهل يتكلم الصلاة ناسيا؟ أي والله هذا أنسب شيء أنا وجدته. شيخي كمان واحدة طرية حالي نشوف. تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة لمتكلم بالنسبة لأكل في رمضان ناسيا، إنما أطعمه الله وسقاه. فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه، أم يقال بطلت صلاتك؟ هنا في خلاف طويل بين العلماء، الحنفي من جهة ومن وافقهم، والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم. الحنفية بفسر حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية. الشوافعة وغيرهم بيقولوا لا، النص مطلق. شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة، هذا أمر متفق عليه. الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. الشوافة بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنص. ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافة هنا. ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل، وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ. وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا، بيقولوا نحن هون ما نتكلم في نص خاص منقول أنه صيام صحيح، لكن فيما ليس فيه نص الأصل عندهم المؤاخذة. الشواف عن العكس بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ إلا لنص. إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى، رجل صلى ثم وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة ولا لا؟ إذا طبقنا قاعدة الأحناف ما بدوأ فيه، إذا طبقنا قاعدة الشوافع ما منعيد الصلاة إلا لنص. فهل وجد النص؟ نقول نحن نعم وجد النص، لأنه عمر الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام، فقال كلمة معناه أنه ابتلينا بأكل الشحم، والظاهر الشعب يعمل يعني شهوة أو بكثر الماء أو ما شابه ذلك، فهو اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة. إذن هذه مستثناء من القاعدة حسب المذهب الشافعي، ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي. شايفي نرجع بقى لهذا الناس يتكلم في الصلاة ناسيا، فهنا حسب القاعدة اللي بيتبناها الفقيه، إن كان يتبنى قاعدة الشافعية بيقول صلاة صحيحة، إن كان يتبنى قاعدة الأحناف بيقول صلاة باطلة، لأنه ما في نص خاص يصحح أو نص خاص يبطل، إنما المسألة رجوع للقواعد. الشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذا الإنسان صلى كذا فما بيعيد صلاة أو بيبني أو ما شابه ذلك، لأنه قضية تبني قاعدة. إن تبنينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، فنحن منقول هذا الذي تكلم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه، لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث. إذا كان في مصر يأمر بالإعادة نقول من مصر. يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثاني مهم، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، والأصل في العادات الإباحة إلا لنص. هذا شيء عظيم جدا، وعلى ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثم على جزئيات. هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمه، وإما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة. المسألة تختلف جدا بين شخص وآخر، بين مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي، بين تقصد العالم الدكتور يعني اللي آخر شهادة دكتوراه، يختلف الجواب. العامي لا يلتزم مذهبا، لأنه العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه، فهو أي عالم يسأله بيمشي على كلامه، أخطأ وأصاب هو ما عليه مسؤولية، هو عمل بقوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن كان من أهل العلم، ونعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السنة، بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية، هذا العلم بمكنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا، حديث الرسول عليه السلام كذلك. ثم في عنده علم بالأحاديث ما يصح منها وما لا يصح، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره. هذا لا يجوز أن يقلد إماما، لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة، ويشمل قوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه مصيبة الدهر اليوم، لأنهم ما يستطيعون اجتهاد هؤلاء، لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين، وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللاجئين. أخذت الجواب؟ أنت بالمؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ هذه مشكلة. إذا عندك جو علم بما تعرفين من الناحية أنا ما بعرفك شو بيعرفنيك؟ ما يعرفش أنا لا؟ ها؟ ما يعرف تعرفه؟ بعرفه جيد خلص زيه زيه؟ زيه أنت ما بيجوز تقلد مذهب لأنه هو ما بيقلد مذهب لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب بيمشي عليه فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك إذا الأولانية مو ظابطة وهي قولك أنت مثل ابنك يظبطني يا أنت حتى في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أصغر من الثاني لا نحن نحن ما بدنا نقاده من عنده بدنا نشتمت منه هو قال هاي ما زبطت شو بتطبق بدنا نشتمت منه بقى الزبطية شو بس ابنك بيعرف ابني تعرف بجوز بيني وبينه مسافة مش كل شغلة بيجي أقول لك تعال فرجي أنا والله كيف يجي بروك من هاي لهاي لهاي لهاي لهاي أنا بس نفس الوقت يا خلاص بدك في الكتب على حنا طيب لا أنا شو اسمه مولدي في زمن تركيا وتركيا كان كله احنا صح لكن بديش انا اشغل انا في حال عند بلادنا ايوه مظبوط طيب على تفكير مذهب الحنفي هي اقوال البشر لوحده مشهور واحد طيب واذا جاءت اقوال في السلف في صلاة ما يفعل إلا أنا علي فإذا تمسك بالمذهب ما فلك لأنه خير رجع تقول ما بعرف يعني مثلا أضربك مثال الطمأنينة في الصلاة كل يوم من صلي خمس صلوات لابد منها يقول الحنفي أنها فرض يقول أنها واجب وفي يقول أنها سنة فأنت قرأت أم هذه الأقوال الثلاثة بأن نقول إذا تمشي ها؟ شلون حرية مذهب واحد؟ يعني حبيت ما بعرف برضه مش ضابطة ما ضبطت معه أنا بلشنا نقرأ في البداية من زمان نتعلم عن مذهب الحنفي بلشنا من باب الطهارة وجدت على المذهب كم قول فيه بالمسألة الواحدة سكرت الكتاب وبطلت مش من هذا أمر هو لك إذا ربطت فهم كلب ألقيته في بني وبكبير طاهر ولا ما يقدر يشرب على هكذا طول إذا سقط رجل في بئر وهو جنب وطلع من البئر فأنا طهر والماء نجس الجنب لا يزال والماء طهر على كذا قول فلما يعقد الواحد الله أعلم يعني وليد ليس بجاه المرجلان المبنى بالواقع بيارة ليس خارج ضد هذا المبنى وقالت حمى الثلاثة بدك تختار واحد منهم اللي انت بتعتقد حسته اقوى اما لصناعة عندك او مقاومة مع بيوت وكذلك ما بين الملاك اذا كان عندك اسم المبنى على ان يمحى ونشوف راي المذهب الفلاني بالنسبه للقضيه ثم المذهب الثاني بالنسبه للقضيه نفسها ثم يقتنع ويتبع الذي عنده الحجه والدليل مش اشياء صغيره اللي احنا بنبدا نحللها يقول لك بيرضى عن المشايخ اذا ما هو جوهر الكبير بتحول على المشايخ انو مشايخ الحنفيين هي رجعت لابنك يعني مثلا كمثال مصافحة المرء كويس فالإمام الشافعي يكون يطلق اي نعم الإمام الحنفي ما نقوله الإمام المالكي يكون زكاة في شهوة تمام ما كان تشغل عني اي نعم انا طالبا اي نعم عم بتعلم ان شاء الله اظن يتعلم كل فبمن اسلك انا اسلك قبل وجدت انه الامام مالك يعني برايي وسط بين هذا وهذا فانت تبنيته طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجم بالتبعية أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال شو بدي شايف فيها؟ هل أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به كيف؟ لكن هي اولا ما اصبت السنة وثانيا حتجيك مسألة تخالف فيها الدليل على بركه الله. هلا مثلا ان شاء الله لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا؟ مرت عليك المسألة كويس شو تفنيت فيها؟ ماذا بالجمهور طبعا نعم لحم الجبن ايه نعم ينقل الوضوء ليه؟ على بركة في حديث صلى الله عليه وسلم ليه؟ كويس هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته؟ لا هاي المشكلة انا بقول هذا مو مشان تشكيكك هنا انت اصبت السنة والحديث اللي عم اسألك عنه حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال توضأوا قال أن أصلي في مبارك الإبل قال لا صلوا في مبارك الغنم قال صلوا قال نصلي في معاطن الإبل قال لا صلوا هذا حديث صحيح لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها لأنك أخذت أنت المسألة من طريق ما اطمأنت به نفسك نفسك قد تطمئن أحيانا للحق كما في الصورة الثانية وقد تطمئن لغير الحق لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل السيدة عائشة ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ شو رأيك تقبيل في شهوة ولا ما في شهوة؟ ما تقبل يعني مرته ما عليه شيء يعني. أنا ما فري سريع. هذا خلاف مذهب لكن هو على كل حال ده يوافق شن طبقة وافقه فعنق، هذا مذهبه هيك، مذهب الأحناف هيك، لذلك طلعت كلمته بكل شجاعة انه هي مرته. لكن الشافعية ما بيقولوا هيك. لا كثير انا بس طيب ما قريت ان الرسول امر بالوضوء من لحم الابل؟ ها هي ناسية طبعا، هي ما بتناسبك فناسيها. شيخنا اذكر بالنسبة للاحناف مرة ذكر انه ينفط الوضوء كان شو لمس المرأة احناف؟ لا دون شوق شوق مذاهب مثل ما ذكروا الأخ هنا صباغ ذاتي نعم فالأحناف ما بينقض الوضوء، الشوافة بيقولوا بنقض الوضوء مطلقا، المالكي والحنابلي بيقولوا إن كان بشهوة ينتقض وإلا فلا. كيف؟ لا ولو حلاله لذلك علموا لأبو القاهر مذهبه. الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان أسأل في كيف بنى حكمه هذا السؤال؟ هل وجهته لي وجهته إليك؟ ليش خالفت الإمام الشافعي وقلت إن كان في شهوة بنتقض وإلا فلا؟ ما كان عنده علم الإمام الشافعي؟ ليش خالفته؟ هاي المشكلة. نحن بنسأل سؤال هلا بناء على ذاك السؤال لنصل إلى الجواب عنه. هل تعتقد أنت أن الإمام الشافعي أحاط بكل شيء علما؟ طبعا الجواب لا. منضيق شوي بقى السؤال، أحاط بكل حديث علما؟ كمان لا، مع أنه وين كل شيء الله أكبر كبير واسع كثير. الآن ضغرناها تماما، أحاط بكل حديث علما؟ لا. إذا شو اللي استغراق السؤال أنه ما كان الإمام الشافعي مطلع على هذا الحديث؟ لا يرد هذا السؤال، لكن الذي ينبغي أن يقال في المناسبة هل بخالف هذا الحديث خلي يقدم لنا حجة أقوى منه، وما في حجة طبعا من أكثر من الحديث، كل ما يمكن أن يقال الحديث ضعيف أو صحيح، هذا سؤال وارد. لكن لأنه أنت هلا تصور الآن عندك مؤتمر إسلامي، وما أكثر مؤتمرات ما شاء الله في آخر الزمان، وفي المؤتمر الإسلامي في من كل المذاهب الأربعة بكفينا بدون ما نحشر بقى إباضية وزيدية وشيعية وإلى آخره، أربعة مذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، وأثيرت مسألة من المسائل. كل واحد من هؤلاء إذا كان ليس من أهل العلم

اوكي. هي القرون قرني كلمة قبض المختلف فيها في تأويلها. ارجع. لا هي قضية ما في عليها دليل، هي لغة. منهم من يقول سنة، من هذا 100 سنة، منهم من يقول 70 وهكذا. ما في دليل مرجح. لكن اللي ماشيين عليه العلماء القرن هو 100 سنة، يمكن استدلاله بقوله عليه السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ممكن يستأنس بهذا الحديث لترجيل قول اللي بيقول إنه قرن عبارة عن 100 سنة. كيف؟ ما في رواية حديث كل قرن؟ حديث تبع التجديد؟ لا. طيب مشهورة يعني بين الناس كذا. طيب هل ممكن يعني نعمل استقراء التاريخ على ظهور هذا الحديث؟ نصل بنهاية الوقت بالذات المقصود من العام قد يكون أقل. طبعا باستقراء التاريخ. لذلك أنا قلت وكنت أعني ما أقول يمكن أن يستأنس بهذا الحديث، لكن الواقع التاريخي قد يقوي لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز وكان في حدود 100 سنة. القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي وما عاد أذكر الله تفاصيل بقى التسلسل. في كل قرن في ذكروا في مجددين، و بعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة. لا بس بدي امسح عشان السنة يعني بس لأنه يتبادل الأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط، بينما المسألة أوسع من ذلك، فقد يكون مجدد في الدين، قد يكون مجدد يعني في كل قرن، مجدد في الدين، مجدد في الجهاد، مجدد في الاقتصاد، مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره. ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. أي نعم، هذا ذكروا لما شرحوا الحديث وهذه ناحية كثير مهمة. طيب لفظ الحديث مدد لهذه الأمة ذلك من تمام الدين بارك الله فيك. يعني هذا الباب يعني مش من النص اللفظي يعني. لا لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان، هل هي طريق جهاد في ذاك الزمان؟ طبعا لا. فإذا اللي بده اليوم يجاهد بالوسائل الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد. وبخاصة أنه هذا التجديد يتعلق به كيف نقيم الصلاة في أثناء الحرب. لا شك صحيح. الإسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانية منفصل عن الحياة تكامل. تكامل. ذكروا انه حرف من يعني هو ليس يقصد فيه الخرق